أي صوت بينادي هاتفا خلو البيان قم إلى أسماء سابقا الخطى والزمان أي صوت بينادي هاتفا One. فانخ والبيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطى الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي أي صوت بينادي إنه